بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب إغضاب الزوج. وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الآية. قال رحمه الله: باب إغضاب الزوج. الزوج له مكانة جاءت الشريعة ببيانها، وله منزلة جاءت الشريعة بوجوب حفظها، وأن له على زوجه حقا عظيما واجبا كبيرا، بل إن الأمر كما جاء في الحديث: لا تؤدي المرأة حق ربها ما لم تؤدي حق زوجها، لعظم هذا الحق. بل ليس عليها حق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أوجب من حق الزوج، فهو حق عظيم، ورب العالمين يسألها عنه يوم القيامة، ومن أوجب الحقوق عليها بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف يصح منها أو يستقيم منها أن تغضب زوجها وله هذا الحق؟ وإنما الواجب عليها أن تعرف مكانته ومنزلته وقدره، وأن تؤدي حقه طاعة لله عز وجل، فإن قيامها بحقه من جملة القرب التي تكون سببا لدخولها الجنة، مثل صلاتها وصيامها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فذكر طاعة البعل مع هذه الطاعات العظيمة الموجبة لدخول الجنة، مما يدل على عظم شأن هذا الحق. بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك، ما دل على عظم هذا الحق وجسامته، وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل في بعلها. وإغضاب الزوج، إغضاب الزوج ذنب ليس بالهين، بل جاء عليه الوعيد الشديد في نصوص عديدة، ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها، كما أنه رحمه الله تعالى ساق من النصوص ما يدل على عظم مكانة الزوج وعظم حقه على زوجه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن حال النساء مع الأزواج على قسمين: قسم وصفهن جل وعلا بالصلاح والقنوت وكونهن حافظات للغيب بما حفظ الله، والقسم الثاني ووصف المرأة في ذلك بأنها ناشز، أي غير مطيعة وعاصية وليست مبالية بحق الزوج ولا مكترثة بذلك. وذكر العلاج لمن كانت كذلك، أن أولا يبدأ معها بالمناصحة والتذكير بالله والتخويف، اتق الله، توعظ وتذكر وتخوف، وإذا لم ينفع فيها الوعظ تهجر في المضجع، وإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا ينتقل إلى الضرب غير المبرح الذي لا يجرح البدن ولا يكسر العظم، وإنما يكون الغرض منه التأديب لها. وقوله جل وعلا فالصالحات، والصلاح يعني لزوم الطاعة، طاعة الله عز وجل بعبادته وامتثال أمره والاستقامة على شرعه ودينه سبحانه وتعالى إخلاصا له واتباعا لسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قانتات، قيل في معنى قانتات أي مداومات على الطاعة، طاعة الله وعبادته، لأن القنوت هو المداومة على الطاعة. وقيل في معنى قانتات، وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف، أي مطيعات لأزواجهن، لأن من معنى القنوت الطاعة، المطيعات لأزواجهن، أي دائما هن في طاعة للأزواج. قانتات أي في طاعة دائمة للأزواج، بعيدات عن النشوز والعصيان وإغضاب الزوج. وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أنها حافظة لزوجها بحيث أنها تصون فراشه، حافظة لفرجها، وحافظة لمال زوجها، وحافظة لبيته ولولده. وقوله بما حفظ الله فيه أن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره ومعونته جل وعلا، وأن المرأة لا تكون في شيء من ذلك إلا إذا أعانها الله سبحانه وتعالى ووفقها وسددها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، أخرجاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالله رب العالمين، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه أي لقضاء وطره وشهوته فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وباتت وزوجها عليها غضبان، وباتت وزوجها عليها غضبان. وأما إذا عذرها وسامحها ولم يبت غضبانا عليها فلعلها تخرج بهذه الرواية من هذه العقوبة وهذا الوعيد. أما إذا أغضبت، وفي الغالب إذا جاء هو يريد قضاء شهوته وتحركت فيه الشهوة ثم أعرضت عنه وتأبت وانشغلت وامتنعت، فإن هذا يغضبه غضبا شديدا ويبيت وهو غضبان، ويبيت وهو غضبان فيكون عرضة فتكون عرضة لهذا الوعيد. وذكر هنا سخط الله وذكر في الرواية الثانية لعن الملائكة، والسخط واللعن لا يكون إلا في الكبائر، أي أنها تبيت ليلتها تلك على كبيرة استحقت بها سخط الرب سبحانه وتعالى، واستحقت بها اللعنة من الملائكة حتى تصبح، وهذا لا يكون إلا فيما هو كبير، لا يكون إلا فيما هو كبير. قال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، ولاحظ أيضا هذا القيد حتى يرضى عنها زوجها، إن كان الزوج سامح ورضي من أول الأمر وعفى عنها فلعل ذلك تسلم به من هذه العقوبة، وإن بات وهو غضبان فإن سخط الله عليها حتى يرضى الزوج، ولعنت الملائكة كما في الرواية عليها حتى تصبح. وتقييد هذا بالليل باعتبار أن الحاجة إلى هذا الأمر في الغالب تكون في الليل، في الغالب تكون في الليل، لكن لو قدر أنه احتاج زوجته في النهار لهذا الأمر وامتنعت استحقت هذا السخط واستحقت هذا اللعن من الملائكة ما دام زوجها غضبانا عليها حتى يرضى عنها زوجها. لكن ذكر الليل هنا باعتبار أنه الغالب أن هذا الأمر تكون الحاجة إليه أو الرغبة فيه في الليل غالبا. وقوله إلا كان الذي في السماء، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه، كقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ومعنى في السماء أي في العلو، وإن أريد لأن السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية والسماء بنيناها بأيد، هذه سمعناها اليوم في صلاة الفجر، والسماء بنيناها بأيد، تارة تطلق ويراد بها المبنية السماوات السبع، وتارة تطلق ويراد بها مطلق العلو، أنزل من السماء ماء أي من العلو، لأن السحاب المطر ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء المبنية وإنما في السماء الذي هو العلو. فإذا أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، أأمنتم من في السماء، هنا إلا الذي كان في السماء أي على السماء، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها. وكما قدمت ذكر السخط، سخط الرب سبحانه وتعالى، وذكر لعنة الملائكة كما في الرواية الأخرى دليل على أن هذا الصنيع من المرأة إذا وجد معدود في كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، صححه الترمذي. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا فيه تبيان لعظم حق الزوج على زوجه، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام على إثر مجيء أحد الصحابة وسجوده للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى الناس في الشام يسجدون للأساقفة فجاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، بيانا لحق الزوج، ولكن نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا سائغ عند من قبلنا، وهو سجود تحية وليس سجود عبادة. خروا له سجدا، هذا السجود تحية وليس سجود عبادة. تحية مثل مد اليد للمصافحة ومثل المعانقة، هذا كله تحية. والسجود هنا في هذا الحديث، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، السجود هنا تحية ليس سجود عبادة. ومن قال إن السجود هنا المراد به سجود العبادة أبعد الفهم، أبعد تماما الفهم. لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد، أي عبادة لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا يمكن أن يقول ذلك. وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية، سجود التحية مثل المصافحة ومثل المعانقة، يسجد أي تحية لمن سجد له. أما أن يكون المراد يسجد أي عبادة، ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني لو كنت آمرا أن أحدا أن يسجد لأحد، أي سجود عبادة، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن شريعته من أقوى الشرائع المنزلة في سد الذرائع، سد الذرائع وحمى التوحيد. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين أمرين: أنها سمحة في الأحكام، وحنيفية في العقائد، حنيفية في العقائد. وكل أمر يكون ذريعة ويخشى أن يكون يخل بالتوحيد أو يفضي إلى الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حماية لحماء التوحيد. وإن لم يكن الأمر في ذاته شركا الذي نهى عنه، وإن لم يكن في ذاته شركا، لكن نهى عنه لما يخشى أن يكون مفضيا إليه من الإشراك بالله، فحمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين التوحيد أتم بيان وحمى حماه، وحذر من الشرك أشد التحذير، ونهى عن كل أمر أو ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله. ونهي عن هذا السجود، سجود التحية، هو نهي عن أمر في النهي عنه حماية لحمى التوحيد، وسد لذريعة من الذرائع التي قد تفضي بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث عظم حق الزوج، عظم حق الزوج، وعظم ما له من حق على زوجه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان عظم هذا الحق: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أذى الصالحين. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا. قال: باب أذى الصالحين. أذى الصالحين أي أن ذلك من الكبائر. والصالحون هم من عرفوا بين الناس باستقامتهم على طاعة الله، يحافظون على الصلوات الخمس، يحرصون على المكث في المساجد، ذكر الله، قراءة القرآن، الصيام، العبادة، لا يعرف منهم دخول في الذنوب والكبائر والآثام، حافظا لوقته، يعرفه الناس بذلك. والحكم إنما هو على ظاهر الإنسان، الحكم إنما هو على ظاهر الإنسان، باطنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن من استقام ظاهره فهو من الصالحين، من الصالحين أي فيما يظهر للناس. وأما السريرة هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن إذا عرف الرجل باستقامته وعبادته ومحافظة على بيوت الله والصلاة فيها وعناية بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك من معاني ولا يعرف عنه الدخول في الكبائر والذنوب والمعاصي وحافظ لي هذا حقه عظيم جدا على الناس من الاحترام والتوقير والمعرفة بقدره ومكانته. فكيف يصل الأمر بأحد أن يؤذي الصالح إما استهزاء أو ذما أو وقيعة أو تهكما أو سخرية؟ ولا يكون الاستهزاء بالصالحين إلا من الفسقة، لا يكون إلا من الفسقة، هم الذين يعبث الشيطان بعقولهم إلى أن يكونوا كذلك يهزؤون بالصالحين ويسخرون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فلا يكون مثل ذلك إلا من الفسقة، وإلا الصالح له مكانه وله احترام وله قدر ومنزلة في القلوب. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. يؤذونهم، هذا يتناول كل نوع من الأذى سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. المؤمنين والمؤمنات أي من عرفوا بالصلاح والاستقامة والعناية بعبادة الله بغير ما اكتسبوا، أي بغير جرم ارتكبوه وبغير ذنب اقترفوه، بغير ما اكتسبوا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا أي على ظهورهم ذنب عظيم وإثم كبير حملوه على ظهورهم بهذا البهتان الذي كان منهم بوقيعتهم وسخريتهم واستهزائهم وتهكمهم بالصالحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، له كلام جميل جدا في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب، يقول رحمه الله تعالى: وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا البهت البين، وهذا البهت البين مثل ما قال الله احتملوا بهتانا وإثما مبينا، قال: وهذا البهت البين أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه. وهذا البهت البين أن يحكي، أي حقيقته أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، من أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة، الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا. فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هبيرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جبير رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، أي في نفر كانوا معهم. أتى أي مر على هؤلاء سلمان وصهيب وبلال، وكان هذا المجيء لأبي سفيان قبل إسلامه، كان هذا المجيء لأبي سفيان قبل إسلامه، وهو كافر في الهدنة التي كانت بعد صلح الحديبية، التي كانت بعد صلح الحديبية، وهو إنما أسلم عام الفتح. ففي فترة الهدنة أتى أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي، هؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي: سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي. فأتى عليهم في نفر، أي في نفر كان معهم. ومعلوم أن هؤلاء الكبار من كبار قريش كانوا شديدي الأذى للمسلمين، وخاصة لضعفة المسلمين، لضعفة المسلمين، ونالوا من هؤلاء أذى عظيما. فلما مر بهم سفيان وقت كوني كافرا قالوا هذه الكلمة، قالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله، ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله، أي لم تستوفي سيوف الله حقها ونصيبها من عنق عدو الله، أي من عرف بالعداوة بأقواله وفعاله وشدته، ما أخذت سيوف الله حقها، أي حظها ونصيبها، لم تستوفي، بمعنى بقيت رؤوس لكبار من أعداء الله تبارك. ومثل هذا الكلام يقولونه كنوع من التنفيس والغضب، وقد مر بهم هذا الرأس من رؤوس الكفار، وكان ذلك كما قدمت قبل إسلامه، كان ذلك قبل إسلامه في فترة الهدنة. فقال أبو بكر، قد سمعهم يقولون ذلك: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني تقولون هذا لشخص هذه مكانته؟ ولعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الكلمة تأليفا لقلب سفيان، تأليفا لقلبه، واستدراجا له لعله يقبل على هذا الدين لما يسمع مثل هذه الكلمات التي قد تدخل للقلب شيء مثلا من الراحة أو الرغبة، أو فلعله قال ذلك تأليفا لقلبه. قال: أتقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم؟ وكما قدمت لعله قال ذلك تأليفا لقلب سفيان، التقليب تأليفا لقلب أبي سفيان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أتى النبي أي أبا بكر رضي الله عنه فأخبر أي بالذي حصل، قال: إنهم قالوا، وقال: إنني قلت، ذكر لهم قول، ذكر له قول سلمان وصهيب وبلال في حق أبي سفيان، وذكر جوابه أو كلامه الذي قاله، فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم، أي سلمان وصهيب وبلال، إن كنت أغضبتهم أغضبت ربك. هنا قف قف تأمل مليا الذي قال هذه الكلمة لو نظرت فيها مقارنة بكلمات كثيرة من التي تأتي على ألسن كثير من الناس في حق عدد من الصالحين ما تقارن بهذه الكلمة ما تقارن. ولعل أبو بكر قال هذه مثل ما قدمت تأليفا لهذا الرجل، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره بسماع مثل هذا الكلام للإسلام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وهذا موضع الشاهد من الحديث هنا في هذه الترجمة: لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأي جناية تكون عندما يكون الإنسان يؤذي الصالحين؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خير الأمة، حق خير الأمة أبو بكر في مكانته العظيمة ومنزلته العلية، عندما قال هذه الكلمة وهو إنما قالها في الغالب تأليفا لقلب أبي سفيان، ليس له غرض في إغضاب هؤلاء وليس له غرض في أذى هؤلاء وليس له تقصد في أذى هؤلاء الصالحين سلمان وبلال وصهيب، ليس له غرض في ذلك، وإنما قالها لما سمعهم يقولون هذه الكلمة تأليفا لقلب ذلك الرجل، ليس له غرض في أن يغضب هؤلاء أو أن يسيء إليهم. ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر هذه الكلمة مع ما ذكرت من أمور سبقت، فكيف بمن يتقصد أذى الصالحين وتكون كلماته صريحة في أذاهم والطعن فيهم وسبهم وشتمهم والاستهزاء بهم؟ أي جرم هذا؟ أي جرم هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ثم انظر مسارعة الصحابة في الخير وعظم خشيتهم من الله ومجانبتهم لكل ما يغضب الله ويسخط الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما قال، رجع إليهم وقال: يا إخوتاه، يا إخوتاه، يناديهم بهذا اللطف وهذا الكلام الجميل: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم، يطلب السماح إن كان قد أغضبهم أو صدر منه كلام فيه إيذاء لهم، لعلي أغضبتكم. يقول ذلك معتذرا إن كان القول الذي قاله آذاهم أو أغضبهم، فيطلب منهم السماح والعفو عن ذلك. فقالوا: لا، لم تغضبنا. قالوا: لا، لم تغضبنا، أي الكلام الذي قلته لم تغضبنا فيه، يعني لعلهم يدركون وأدركوا أن ما قصد بهذا الكلام أن يؤذيهم، ولهذا قالوا: لا، يعني لم تغضبنا، ما حصل أن الكلام الذي قلته أغضبنا. وهذا أيضا يبين المكانة التي كان عليها هؤلاء في حمل الكلام على أحسن محمل. أحيانا الإنسان يسمع الكلام فيحمله على أسوأ محمل، وإذا حمله على أحسن محمل والتمس له يعني فترتاح نفسه ولا يكون فيها الغضب. قالوا: لا، يعني لا، لم تغضبنا، لم تغضبنا. ولعله وقع في نفوسهم المعنى الذي أشرت لي أنه إنما قال ذلك يريد أن يتألف هذا الرجل، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه الإسلام. يغفر الله لك يا أخي، بضم الهمزة، وضبطت أيضا في بعض المصادر بفتحها، قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي بالتصغير على وجه التحبب والتلطف والملاطفة والرفق، لا يا أخي، يعني ما حصل منك ذلك. ودعوا له بهذه الدعوة: يغفر الله لك. قالوا: لا، يغفر الله لك. ولو قرأت هذه الجملة بالوصل تكون صورتها نفي المغفرة. لو قرأت بالوصل لا يغفر الله لك، لو قرأت بالوصل لا يغفر الله لك، تكون صورتها نفي المغفرة وليس الدعاء بالمغفرة، وإنما نفي المغفرة. لكن إذا قال لا، يعني ما أغضبتنا، لا يغفر الله لك، ما يصلها، لأن وصلها تكون فيه صورة الكلمة دعاء بنفي المغفرة لا بحصول المغفرة. فقالوا لا، هذا جواب قوله هل أغضبتكم، قالوا لا أي لم تغضبنا، ثم أتبعوا ذلك بالدعاء يغفر الله لك، ثم أتبعوا ذلك بالتلطف في الخطاب بقولهم يا أخي. وينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن مثل هذا، يعني أن تكون أداة النفي مسبوقة بالدعاء، مثل أن يقول إنسان يسأله هل فعلت شيئا، هل فعلت شيء فلان، يقول لا عافاك الله، هل أديت الأمر فلان، لا رحمك الله، هل كذا، لا غفر الله لك. صورة الكلمة أنه ينفي عنها أن يغفر الله له أو أن يرحم أو أن يعافيه. فينقل عنه أنه قال قل عافاك الله لا تزد، قل عافاك الله، ينقل عن أبي بكر أنه يقول قل عافاك الله لا تزد. وبعض أهل العلم يقول إذا كان ولا بد فيضيف الواو، مثلا يقول لا ويغفر الله لك، لا ويرحمك الله، لا ويعافيك الله. لكن أيضا قول هؤلاء الأجلة رضي الله عنهم يفيد أن المرء إن قال هذه الكلمة ولم يأتي بها موصولة لا غفر الله لك، لا رحمك الله، لم يأتي بها موصولة كذا، وإنما قال لا، أجاب على السؤال وأتبع الإجابة على السؤال بسكتة تفصل بين الإجابة على السؤال ثم الدعاء الذي بعده، كان يقول مثل ما في هذا الجملة التي أمامنا لا أي لم تغضبنا، لا يغفر الله لك يا أخي، لا يغفر الله لك يا أخي. هذا واضح أن نطقها بهذه الطريقة، واضح الفصل بين النفي للعائد لما سبق والدعاء الذي أتبع بعد هذا النفي. الشاهد أن إغضاب الصالحين أمر ليس بالهين، إغضاب الصالحين أمر ليس بالهين. ومن يتأمل في هذه القصة يجد فيها أعظم عبرة، ها هو صديق الأمة خيرها أفضلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فإغضاب الصالحين أمر ليس بالهين أبدا، أمر ليس بالهين. والواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في عباد الله الصالحين، لا يغضبهم بأي شيء من الإغضاب، ويحرص على إعفاف لسانه وصيانته من أي شيء يكون فيه إغضاب للصالحين، والإيذاء لهم يبتعد عن ذلك أشد البعد، ويتقي الله عز وجل في ذلك. ثم إذا كان إنضاف إلى صلاح الرجل حق آخر غير إضافة إلى صلاحه، مثل أن يكون الصالح أبا أو أما أو جدا، يعني بعض الناس في البيوتات عندهم آباء عباد، عندهم آباء عباد لله، ما يعرفون إلا بالصلاح والدعاء والذكر، وأبناؤهم ما يتقون الله فيهم، يغضبونهم دائما، ويسمعون آباءهم من الكلمات القاسية والكلمات المغضبة والكلمات المزعجة الشيء الكثير، ما يتقون الله سبحانه وتعالى في آبائهم. فإذا كان الإنسان إذا أغضب الصالح أيا كان حتى ولم يكن قريبا فقد أغضب الله، فكيف بمن يغضب الصالح إذا كان أباه أو كانت أمه أو قريبا له من خال أو عم أو نحو ذلك أو جار، هذا أيضا له حق آخر مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا. فالشاهد أن إيذاء الصالحين معدود في جملة الكبائر، وهو من جملة الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتسخطه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. قال وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله. من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان يراد بها إذاء السلطان والوقيعة فيه والتقليل من مكانته في نفوس الناس والحرص على إسقاط منزلته في القلوب وتحريض الناس على الافتيات عليه والخروج وعدم السمع والطاعة، تقليل من مكانته في القلوب، يعمل على ذلك بين الناس، فله هذه العقوبة جزاء وفاقا. أهانه الله، أي كانت عقوبة عند الله عز وجل أن يهينه، لأن السلطان الواجب أن يجمع الناس عليه، أن يجمع الناس عليه، وأن يكون أمر الناس جماعة واحدة مع إمامهم، والنقص إذا وجد يعالج بالطرق الشرعية. أما أن يكون الإنسان هذه طريقته في التعامل مع السلطان، إهانة السلطان والحرص على انتقاصه والتقليل مكانته في القلوب وملء القلوب عليه مثلا حقدا وحنقا وعدم معرفة بمكانته، فإن هذا مما يوجب إهانة الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك. والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.